حصريا على موقع djkimo.com. ظهوري قليل حضوري خطير ودايما بلفت الانظار في عين نفسي بشوفني كبير ماليش في المشي في البطال بحب الخراوي للغير انا بتقولي لكن سلسان صباح الغل عالنقصين قولوا بغبتي كمان وكمان يدوم الغدر عالخايني بقيتوا كتير قوي اندان هعرفكم بنفس انا مين وفكركم بتاريخكم زمان انا لا تاجر السلكان وارزع حبة الاندان وازود فيهم الاخلاص واقول للشين ده شين دي كمان نصيحة يا حضرة المال وكله قزاز وتيجوا تحدفوا بالطول عملت مزاد على الأندال وهطلب فيهم ارخص سعر هبعهم وابقى انا الكسبان ما انا عارف حبايبي تعر وسلكنهم فيهم هلكان وبيحبوا الاذى والشر اخد اخبي وداري في دموعي عشان الخصم كان اهلي بقيت بحكي لي موضوعي وشايل شلت انا لوحدي بفرحوا الكل فوق وعي وننجحني بقول خسارة الاخوات حبايب قلبي طلعوا رخاص انا اللي من الغريب محبوب لكني من القريب بندان رسالة مقصودة للاوباش وخمسة عشان ما تحسدوناش انا من غيركوا عايشة بخير ويلا في داهية ما استغناش انا لا تاجر السلكان وزع حبة الاندان وازود فيهم الاخلاص وكله قزاز وتيجوا تحدفوا بالطول حصريا على موقع DJ كيمو